الناس سوف ينقبونكم ويغدرون بكم. فالله الله حذار، لا تفعلوا في البحر، لا يغدركم القوم. إذا أخذوا منكم 100 رجال فسوف يشتكون من الرسول صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى اليهود ورجم الوحدة، ما ننكر جميلك معروفك هذا، ما أبد الذهب، كنا نتوقع منك مثل هذا الكلام. فذهب إلى اليهود قال كيف أنا كذب؟ هذا الصديق ولا ما نظر؟ قال فتحمل في حبكم صدق وأنا ما أتحمل. قال فإن قريش سوف يقاتل محمد في دار غير دائره وفي مدينة غير مدينته، فإن انتصروا أخذوا الغنائم ويهزموا صار عليكم الدائرة. فأرى أن تأخذوا الرهن من قريش 100 عشان يثبت الكلام، رهن منهم 100 رجال وتحبسون عندهم، فإن انتصرتم عاشتموه فنصرتم، وإن غلبتم وقف معكم قريش قاتلون حتى يمنعوكم من محمد. قالوا أصبت، هذا الذي نريد. فاجتمع قريش واجتمع أحزاب، قالوا ما عندكم؟ قالوا اليهود لا يموتون 100. قال قريش هذا اللي أخبركم العيد البارح، أنتم ما زلين العيد رجل مبارك ونقول لكم أنه مبارك وعيد لا يتوافقون. وقال اليهود قالوا لا نوافق على 100، كيف نرهن رجالنا؟ قالوا ما نريد الهوى. قال اليهود أما علمتم برأي نعيم وكنهم سوف يفرون منكم؟ فاختلفت فوقع بينهم الشجار فانصدعوا بإذن الله ووقعت الخرطوم، وأرسل الله ريحا حوجا فأتت إلى الخندق، تنزل كذا من عند الخندق الرسول صلى الله عليه وسلم في طرف الخندق أنقار، فإذا هي برد والسلام ونسيم العين. فإذا نزلت من الخندق اقتلعت الخيام والأشجار. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فأتت الريح هذه سبحان الله ليس إلا 2 أو 3 ثم تتحول سرعتها بإذن الباري فتأخذ الغبار وتقتلع الشجر وتقتلع الخيام. فأخذت تلعب بها وأخذ لها صرير وصريف، لأن الريح في القرآن لها أسماء، سبحان الذي خلق مرة سبحانه قال اجعلها بردا وسلاما تلقح الأشجار من حكمه، إذا أدخل عليها الرحمة لقحت الأشجار والغروس وأتت بانقطاع الأزهار والورود ولمت الله فيها وتلقح السحاب فانقطع، وإذا أرادوها أن تكون قاصف دمرت الممتلكات. حتى الاقتصار أتى سليمان عليه السلام استطرادا هدهد كبير ممزق، وإذا ينقل دما من رأسه ومن جسمه. قال سليمان ما قصتك أيها الهدهد؟ هذا في قصص بني إسرائيل، قصص سليمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. قال أنا يا نبي الله سليمان أنا من قرية نابلس التي مدينة نابلس في فلسطين. قال أين نابلس؟ قال مدينة دمرت عصت الله عز وجل فسلط الله عليهم حية نكست سمها في بئر فشربوا من البئر فماتوا جميعا. قال ولماذا سميت نابلس؟ قال الحية اسمها لص، وهو صحيح لص، لها ناب واحد كانت تكبر السم في الماء فكانوا يزدرون الماء ويشربون فيموتون جميعا، فسميت المدينة ناب لص، يعني ناب الحية لص، هذا بلغتها. قال سليمان كيف أدري أنك صادق؟ لأن سليمان إذا الخبر سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، يقول الهدهد اللي جاء من اليمن ويقول هذا لابد تأكد. قال اكشف عن الأرض عن القرية، القرية اندمرت بأهلها وممتلكاتها تحت الأرض. قال سليمان سوف ننظر ونكشف الأمر. ترك الهدهد هنا بجانبه وأمر الريح أن تحضر، لأن الله يقول وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يستدعي الريح يقول انقلني الى ارض كنعان انقلني الى الهند فتنقله بوزرائه وبخيله وبجيشه فوق البصر، ثم اذا تهبط ما تركته من الرخاء حيث اصاب تهبط قليلا قليلا حتى يقع. فاتى في الشمال ريح الشمال هذه، قال الا اتوني يقول بالجنوبي حتى قال اريد ان تبعثني الارض وتكشفيني عن قريه نابلس مدينه نابلس. قالت انا يا نبي الله للأزهار والثمار للتلقيح، يعني خلقنا الله تلحيك يعني رفع ما لا أصدق لا خصوصية. فأتى بالريح الدبور فقال لها افعلي، قالت لا أستطيع أنا أقل من ذلك أنا يعني تكون تفسد الهواء بإذن الله تصير ريح وكذا. فأتى بالغربية قالت أنا أحوش الغمام يا نبي الله لا أستطيع. فأتى بالدبور وبين الصبل الشمالية قال تعالي وكشفيني عن القرية. قالت أنا. قال تحوطت على القرية ثم أحضر صريرا وصريفا وزعزعة فأخذت تنثر الحجارة والتراب حتى كشفت مدينة نابلس له، فهي هي هذه المدينة المدينة وأصبحت فوق الأرض. هذه مقدسة يسمى الله صرصر